وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون لدعوة التوحيد إمعانا في العتو والتمرد، محذرين من اتباع شعيب: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لهالكون.